باب العفو عن القصاص. يجب بعمد قود أو عقل، والعفو مجانا نحاه الفضل. فإن عفى عن عقله إلى القود بالصلح جاز أخذه لزائدي، والعقل حسب إن أراد ذلك، أو مطلقا عفا كجان هلكا. ومن عفى عن أصبع قد قطعت عمدا وللكف أو النفس سرت، والعفو دون مال نوع عليه، فليعطى عقل ما سرت إليه. وإن عفا وما درى الوكيل فاقتص ما عليه ما سبيل. والعبد إن طالب بنحو القود جاز وبعد موته للسيدي.